بل يجب البدار فعلها من حين يستيقظ ويذكره. جزاكم الله خيرا. تسأل وتقول: هناك مادة تلون الفتيات بها رؤوسهن، هل هذا جائز أو لا؟ إن كانت المادة سوداء تجعل الشيب أسود ما يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. أما إذا كانت تجعله أحمر أو أصفر فلا حرج، المحرم السواد، تبعير الشيب بالسواد. جزاكم الله خيرا. المستمع عبد العزيز اليماني من تعز بالجمهورية العربية اليمنية بعث برسالة يقول فيها: موظف يعمل في إحدى الشركات ويتقاضى راتبا شهري، لكن هذا الراتب لا يكفي ويضطر لشراء بعض السلع من الشركة التي يعمل بها بزيادة عن سعرها الأصلي بحكم أنها دين، فيقوم ببيع هذه السلع بسعر أقل من السعر الذي اشتراها به لينتفع بثمنها، هل هذا جائز أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. لا حرج في ذلك، إذا كانت السلع موجودة عند الشركة في حوزتها وفي ملكها واشتراها إلى أجل معلوم ليبيعها ويقضي حاجتها فلا بأس. وهكذا لو اشتراها من غير الشركة ثم هي عنده موجودة ثم باعها وقضى حاجته، قضى بينه أو تزوج أو دفع أجرة البيت أو ما أشبه ذلك، لا حرج في ذلك. لكن لا بد أن تكون الشيء موجودة عند البائع قد حازها. أما يبيعها ثم يذهب يشتريها من التجار، لا بد أن تكون الشيء موجودة عند البائع وفي حوزته وفي قبضته ثم يبيع على غيره بنقد أو إلى آجال معلومة، لا بأس في هذا ولا حرج. يقول لعموم قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والنبي صلى الله عليه وسلم استدان وأقر الدين فلا حرج في ذلك، لكن إذا اشتراه قبل أن يشتراه البائع إذا هو عند الناس عند التجار فلا يجوز هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك. ولما سأله حكيم بن حزام قال: الرجل يأتيني يا رسول الله يريد السلعة فأبيعها عليه ثم أذهب فأشتريها، قال: لا تبع ما ليس عندك. فلا يجوز له يبيع ما ليس عنده، فالشركة وغيرها ليس لها أن تبيع الشيء عندها، وإنما تبيع ما كان حاضرا عندها موجودا في حوزتها في ملكها. وهكذا الرجل الذي يدعي للناس ليس له يبيع إلا شيئا عنده قد ملكه وحازه وقبضه من التجار وانتهت إجراءات شرائه. جزاكم الله خيرا. إذا كان هذا الرجل متفق مع تجار معينين بأنه عندما يأتيه رجل يحوله إليهم ليأخذ منهم البضاعة التي عندهم، هل تختلف الصورة؟ يحولها عليهم. نعم، إذا حولها عليهم فأن يسلمون له السلعة التي اشتراها منهم، أما أنه وكيل يكون وكيل. أما إذا قد اشتراها وتم شراؤها ثم حولها عليهم باعها عليه باع السلعة عليه إذا كان قد قبضها وحازها في مكان آخر لا يبيعها وهي عندهم أيضا، لابد يبيعها وقد حازها ونقلها من أصحاب الذين اشترى منهم. فإذا حوله عليه وقد باعها عليه بثمن اتفق عليه وقد حولها عنهم وحازها، أو حوله عليهم لينظرها ويتأمل ثم يبيع ثم يكون البيع بعد ذلك، هذا في التفصيل، لابد من التفصيل. إن كان قد حازها فلا بأس أن يبيعها عليه ويحولها على من هي عنده ليشترها من زيد، ثم حولها إلى بيت عمر أو إلى السوق وقال له: أنا هي في المحل الفلاني ويعرفها الشخص، أو تنضرب بالأوصاف وباعها عليه ثم حوله على مكانها الذي قد حازها إليه ونقلها إليه فلا بأس. أما يبيعها وهي عندهم ما بعد قبضها، لا يبيعها عندهم حتى يقبضها. حتى وإن كان هناك اتفاق بين التاجر والشركة، ولو ما بعد ما الشركة ما اشترت، لا بد أن تشتري الشركة من التاجر أو تحوز السلعة عندها